الأخ يسأل: في سيارة مهجورة لقيت فيها 100 جنيه، هل يجوز لي أخذها؟ كانت مكسرة مهشمة، يعني في طريق كل ينال منها، فلك أن تأخذ وإلا فاتركها كما هي، اتركها كما هي إلا إذا كنت ستعرفها.